أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارات ابن كيران. الدرس 25، ترتيب الاستعارة على المرسل في لفظ واحد. قال رحمه الله: وقد يكونان بلفظ اتحد، نحو على العرش استوى الله الأحد. شرح البيت: وهذا البيت مباين للبيت الذي قبله ومغاير له، فالبيت الذي قبله تحدث عن معنى وهذا تحدث عن معنى آخر، فليس ثمة تكرار. فالبيت الأول وهو قول المصنف: وقد يجي محتمل استعارتين ومرسلين كمشفرين الشفتي. هذا البيت الأول فيه أن المرسل والاستعارة قد يحتملان في لفظ واحد، لكن من غير اجتماعهما في آن واحد، ولكن متى ثبت أحدهما نفي الآخر. وأما هذا البيت التي في درسنا هذا اليوم، وأما هذا البيت وهو قول المصنف: فقد يكونان بلفظ اتحد، نحو على العرش استوى الله الأحد، ففيه أن المجازين يجتمعان معا في لفظ واحد وفي وقت واحد بترتب أحدهما على الآخر. وقد يكونان قول المصنف وقد يكونان أي مجاز الاستعارة والمجاز المرسل، أي يجتمعان في آن واحد بترتب الاستعارة على المرسل بلفظ، أي في لفظين. وقد يكونان بلفظ أي في لفظ اتحد، أي واحد في لفظ واحد، نحو على العرش أو استوى الله الأحد، نحو أي مثل قولك على العرش استوى الله الأحد. استوى الله الأحد على العرش، استوى الله الأحد على العرش. إذن هذا ما معنى هذا البيت؟ يقول المصنف: وقد يكونان أي وقد يجتمع مجاز الاستعارة ومجاز المرسال يجتمعان في آن واحد بترتب الاستعارة على المرسال، يجتمعان ويكونان بلفظين أي في لفظين اتحد أي واحدين، نحو أي مثل قولك على العرش استوى الله الأحد، أي استوى الله الأحد على العرش تقدير. والمجازان اجتمعا في لفظ استوى، والمجازان أي المرسل والاستعارة اجتمعا في لفظ استوى في هذا المثال. أطلق الاستواء أي الاستقرار والجلوس فوق العرش، أطلق على لازمه وهو الظهور الحسي، وهو الظهور الحسي، فهذا مجاز مرسل وعلاقته ملزومية من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. ثم أطلق هذا الظهور الحسي على ما يشبهه من الظهور المعنوي، وهو معرفة صفة الحق عز وجل من قدرته وعظمته وقهره وقوة سلطانه. ثم يقال في تقرير هذه الاستعارة: شبهت الهيئة الحاصلة من تصرف المولى تعالى في الممكنات بالإيجاد والإعدام والهداية والإضلاع والقهر والغلبة والأمر والنهي وتدبير شؤون الخلق، شبهت هذه الهيئة بالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على عرشه أي سرير ملكه بجامع أن كلان ينبئ عن الملك التام، واستعير على العرش استوى، واستعير على العرش استوى الموضوع للهيئة المشبه بها، استعير للهيئة المشبهة على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. هكذا تقرر هذه الاستعارة الموجودة في هذا المثال المترتبة على المجاز المرسل. وهذا المثال أيها الإخوة الذي مثل به المصنف اقتبسه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حيث قال نحو على العرش استوى الله الأحد، اقتبسه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ثم موقف المصنف في هذه الآية الرحمن على العرش استوى، هذا المثال الذي مثل به للمجازين، موقفه في هذه الآية كما هو واضح هو التأويل، لأن هذه الآية من المتشابه، فإذا فهمت حسب ظاهرها فسيفضي المعنى إلى تشبيه الله تعالى بغيره، لأنه عز وجل قال مخبرا عن نفسه بصريح قوله ليس كمثله شيء، وبقوله كذلك ولم يكن له كفوا أحد. فحمل هذه الآية على المعنى المجازي هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين دفاعا لما يقتضي ظاهرها من التشبيه الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه. وأما السلف الصالح فموقفهم في هذه الآية في تفسير هذه الآية فموقفهم في هذه الآية التفويض، أي أنهم يكلون المعنى المراد بها إلى الله تعالى، وهذا المذهب أسلم. ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه، فقد سئل عن معنى هذه الآية فأطرق حتى تصبب عرقا، ثم قال أين السائل؟ فوجده جالسا فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالا، وأمر به فأخرج عنه وأدبر يقول يا عبد الله ولقد سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فما وفق فيها أحد توفيقك. بيان لمضمون البيت. أشار المصنف في هذا البيت إلى أن مجاز الاستعارة والمجاز المرسل قد يجتمعان معا في لفظ واحد وفي آن واحد، غير أن المرسل هو المقدم ثم تترتب عليه الاستعارة، واستشهد لذلك بمثال اقتبسه من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، بناء على مذهب أهل التأويل في تفسير هذه الآية التي تعد من المتشابهات. وفي هذا القدر كفاية لأجمح بتاريخ يوم الاثنين 22 من صفر الخير عام 1441 من الهجرة، الموافق للواحد والعشرين من أكتوبر سنة 19 و2000 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.